مبسوط يا صاحبي. جميل والله. الله ان شاء الله. نعم. نعم يا شيخ نعم. فأمروا مما خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. جميل يا دكتور والله. الله الله الله. فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال. كثير فيها الجمعية طيبة حدث باسس. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. جميل جميل ما شاء الله عليه. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله. الله الله الله. جميل يا بحر. أيوة كده يا راجل. ولقد آتينا الله. دي سمعناها ثلاثة عايزين السبعة بالله عليك. عليك عليك عايزين كمان تسليس البدل مع حمزة يا مولانا. الله الله ما زي بعض. ده قويك يا دكتور. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر Oh. عظمة. ما شاء الله ما شاء الله عينك قويك ما شاء الله. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. جميل. ولقد آتينا ولقد آتينا لقمان الحكمة ولقد آتينا الصحة يا دكتور. ما شاء الله دكتور. الله يكرمك يا دكتور ويبارك فيك والله. وانا مبروك ان شاء الله. الصحة يا دكتور. الله اكبر علينا. ما شاء الله. ولقد آتينا لقمان الحكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر في أجمل من كده ثاني والله كثير. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر الله يا معلم يا استاذ ما شاء الله والله الله ولقد آتينا ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر. يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. النسخة الأصلية واحد. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. نفس الاداء بالله عليك, عليك يا دكتور. الله عليك يا دكتور. الله موفق ان شاء الله خير. ان الشرك لظلم عظيم. الله عليك يا بحر. واذ قال لقمان شيخ. اللهم الله ان شاء الله نبدا مولانا. إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا واحد قول جميل. ووصينا أن اشكر لي ولوالدين إلي المصير. الله عليك مولاني. نفس القفلة بالله علي. جميل والله ما شاء الله جميل والله متاح لك جميع المدارس يا دكتور محمود. هذا والله يا استاذ ما شاء الله عليك. خلينا هنا هات هات وصاحبهما في الدنيا شيخ وصاحبكما الله السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الشيخ محمود. وصاحبهما في الدنيا وإن جاءك ذاك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا ما شاء الله عليك يا دكتور. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. مهندس مقامات يا شيخ أشرف. الله يفتح علينا. القوي. الله يبارك لك. القوي. واتبع سبيل من أناب إلي. ثم إلي أرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعبدون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وإن جاء فداك وما أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا. اتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله عليك يا بني يا بني إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. الله. ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك. الله. الله. نعم يا دكتور. إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. الله ما شاء الله. يا بني أقم الصلاة فيها كثير يا دكتور والله. عايزين نسمع فيها الخشب بالله عليك. يا بني أقم الصلاة واحدة ثانية اسمية كمان بالله عليك. يا بني أقم الصلاة. الله يا بني أقم الصلاة يا Mm-hmm. وقصد في مشيك واغضب من صوتي. الله الله الله الله زي بعض. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله دكتور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى. أشرف ذا ناس صلى على رسول الله. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب سمعنا اللي قلت لك عليه. بس والله يا رجل والله انا قاعد احسن من كده ثاني. توكل على الله وربنا يقويك. واذا قيل له اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع اتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. الشيخ محمود برد تبع عم الشيخ محمود برد عليك يا دكتور. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن خشدي بالله عليك وإلى الله عاقبة الأمور. بالله عليك نسمعوا تاني خشدي بالله عليك يا دكتور. وإلى ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا الله عليم بذات الصدور. أيوة. بحر ايوه عليك بحر يمتع قليلا ثم نقطرهم الى عذاب غليظ قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون جميل يا ابو عمر الله يفتح عليك لا يقولن الله Oh, wow. عليك يا دكتور. الله هلالي. عليك يا بحر. اسمعوا تاني نفس المقام ونفس القفلة بالله عليك يا دكتور. عليك. بس في سيرة الجامعة يا سيدنا. أيوه. الله يسير. زي السكة على حمزة مع الأرض. حاضر النبي أشرف. رئيس الرسول شاء الله. البحر واللي فيه. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد والبحر البحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة صدق الله العظيم. شاء الله عليك. بارك الله يا دكتور. الله يبارك فيك. صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي.